مش معقول بجد. اتفضل. ايه ده، انت لسه ما جهزتيش؟ لسه. ولسه ليه يا روحي؟ لازم اتصل 60 مرة عشان يرد. يا ستي تلاقيه مشغول ولا وراه اي حاجة. سيبك انت بس، تعالي نشوف الاخبار اللي نازلة عنك النهاردة. بصي كده خطر.